هدت أنوار شرعته بعد العمى للهدى من كان عنيتا. أحيا به الله قوما قام سعدهم كما أمات به قوما طواغيتا. وأصبحت سبل الدين الحنيف به عوامر بعدما كانت أماريتا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن كثيرا من الناس يهتمون بإصلاح ظواهرهم ولا يهتمون بإصلاح باطنهم. يكونون أولياء لله في العلن أعداء له في السر. ولذا فإن حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى تحت عنوان احذروا ذنوب الخلوات فإنها المهلكات. والله أسأل لي ولكم القبول. يا من رزقك الله عز وجل قبولا عند الناس احذر ذنوب الخلوات. يا كل من يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى احذر ذنوب الخلوات. يا كل حافظ لكتاب الله احذر ذنوب الخلوات. يا كل مسلم عليك أن تحذر من ذنوب الخلوات. إذا أغلقت الأبواب وإذا أغلق عليك باب غرفتك وإذا أيقنت أنه لا يطلع عليك مخلوق عندها احذر ذنوب الخلوات فإنها المهلكات. ولقد ذم الله سبحانه وبحمده أولئك الذين يصرون على الذنوب في خلواتهم. ذمهم الله وذمهم رسوله وحذرنا منهم فقال الله يستخفون من الناس يعد العدة حتى لا يراه أحد من البشر حال عصيانه أو وقت عصيانه. يستخفون من الناس يسعى جاهدا ليختفي عن أعين الناس وأنظارهم حتى لا يروا الناس وهو مقيم على عصيان رب الناس تبارك وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، لا يعملون حسابا أن الله يراهم مطلع عليهم يراقبهم في خلواتهم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يستخفون من الله، فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يستخفون من الله وهو معهم. والله لو تأمل كل صاحب ذنب في خلواته قوله تعالى وهو معهم لما تجرأ على عصيان الله. وهو معهم يا أيها الغافل، يا أيها الله، يا أيها العاصي، وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يصرون على ما يسخط الله ويغضبه، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، محيطا بأقوالهم، محيطا بأفعالهم، محيطا بسرائرهم، مطلع عليها سبحانه وبحمده. إذا أردت عبد الله أن تختبر قوة إيمانك، ليس اختبار قوة الإيمان يأتي بصلاة ركعتين أمام الناس تتقنهما، وليس قوة الإيمان تقاس بكثرة إنفاقك وفقط، لا، بل إذا أردت أن تختبر قوة إيمانك فانظر إلى حالك مع الله في خلواتك، في خلواتك ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ هل تتقي الله عز وجل؟ ذلك هو المقياس الحقيقي الذي تختبر به إيمانك يا عبد الله. خاف الله في الخلوة. إذا كنت تعصي الله سبحانه وتعالى في خلوتك وأنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يراك، فتلك مصيبة، فما أعظم كفر من يعتقد بأن الله لا يراه. وإذا كنت تعتقد بأن الله يراك وأنت مصر على عصيانه في خلوتك، فما أعظم جرأتك على الله، فما أعظم جرأتك على الله، أنت تعصاه وهو يسترك سبحانه وتعالى. عبد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من ذنوب الخلوات وأخبرنا بعقوبة مرتكبيها، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله عنه، والحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن من أمتي أقوام يأتون يوم القيامة بجبال من الحسنات كجبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا، لا قيمة لها ولا قدر ولا وزن لها، فقال ثوبان رضي الله عنه: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا حتى لا نكون منهم. قال: يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فيا كل من له ذنب في خلواته، أترضى بألا يكون لك شيء من عبادتك سوى التعب والمشقة؟ عندها لا تحصل على شيء من عباداتك سوى التعب والمشقة. إلهي من لي إذا هالني، إلهي من لي إذا هالني بجمع الخلائق يوم الوعيد، إذا أحرقت ناركم أهلها ونادت: أيا رب هل من مزيد؟ إذا ما أتت كل نفس معها إلى ربها سائق وشهيد، أين ستكون الخلوات عندها؟ هل عبد الله، هل عند موتك إذا عزف الرحيل والطريق طويل والزاد قليل، هل عند موتك ستتذكر أن تقول لا إله إلا الله؟ ستتذكر التوحيد، وستتذكر الشهادة، أم ستحول بينك وبينها ذنوب الخلوات؟ فإن من تجرأ على الله في الخلوات تخلى الله عز وجل عنه في أحرج وأدق اللحظات. وإن هذا الإنسان الذي يرى ذنوبه مستصغرا لها كأنه ذباب وقف على أنفه فأشار به هكذا، أقول له كما قال السلف رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت سبحانه وتعالى. عبد الله، إن تلك الذنوب في الخلوة تحوي أمرا عظيما يجب على الإنسان تدبره. تجد الإنسان في خلوته حال كونه منغمسا منهمكا في المعاصي وفي الذلات، إذا حرك الهواء باب الغرفة تجد قلبه قد فزع وقد هاله الأمر، فزع قلبه واقشعر بدنه خوفا أن يراه أحد من المخلوقين. فوالله لخوفه أن يطلع عليه أحد البشر وهو مصر على عصيان الله أعظم من معصيته لله تبارك وتعالى، أعظم من المعصية في حد ذاتها يا عبد الله. فيا عبد الله، تدبر قول ابن القيم رحمه الله، تدبر قول ابن القيم رحمه الله. أجمع، قال ابن القيم، أجمع العارفون أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات. الشيطان يسول لك بذنوب الخلوات، وربما تكون سببا توبتك إلى الله سبحانه وتعالى. واحذر، فإن ذنوب الخلوات ربما تكون سببا في سوء الخاتمة. قال ابن رجب رحمه الله: ما من أحد له سوء خاتمة إلا وكان له خبيئة من الذنب في حياته، كانت له سريرة تغضب الله سبحانه وتعالى. فلذا ختم الله عز وجل له بخاتمة السوء. عبد الله، إنها ذنوب الخلوات، فهل من تائب؟ عبد الله، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. عبد الله، لن تنفعك ربك هذه الذنوب، فلماذا بربك تصر عليها؟ فكما قلت لك، رجولتك الحقيقية أن تهيأ أمامك كل أسباب العصيان، ومع هذا فأنت تأباها وترفضها وتتركها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ووالله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في هذا المقام، يوم أن هيئ الذنب أمامه في خلوته وهو يقدر عليه، يوم أن تركه لله سبحانه وتعالى. اسمع معي إلى قول الله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ها قد هيئت أمامك كل المعاصي، كل أسباب المعاصي وكل أسباب الذنوب. يا نبي الله يوسف، فماذا أنت فاعل؟ فانظر إليه وهو يعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا تعطي نفسك كل ما تشتهيه، لا تعطي نفسك ما يغضب الله سبحانه وبحمده. قال: معاذ الله، أعوذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فارجع إلى مولاك وارفع له شكواك واسأله أن يغفر بلواك سبحانه وبحمده. فيا عبد الله، أفر قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أفر يا عبد الله واتق من ذنوب الخلوات فإنها المهلكات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسترها علينا في الدنيا وأن يغفرها لنا في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. وتبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفته لمن أراد أن يذكر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بين يدي الساعة شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا. أما بعد عباد الله، ولقد مدح الله عز وجل أولئك الذين يخشون ربهم في خلواتهم، مدحهم ربهم سبحانه وتعالى فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. الله أكبر. يخشون ربهم بالغيب، لكن تلك الخشية يا عبد الله مشروطة بالغيب. بالغيب لا يشترط كونك أمام الناس، لا تكن وليا لله في العلن عدوا له في السر. إن الذين يخشون ربهم بالغيب ذلك هو المقياس، لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم يا كل غافل ويا كل ساهٍ لاهٍ، اسمع معي إلى قول الله: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ثم تطرح الآية سؤالا لأولئك الغافلين الذين يعصون في خلواتهم رب العالمين: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لطيف بكم، فلو شاء لفضحكم في الدنيا والآخرة، لكنه خبير بأعمالكم مطلع عليها سبحانه وتعالى. وقال وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله أكبر. رجل تذكر ربه، خلا كل حبيب بحبيبه، ونصبت الفرش، فقام هذا الرجل يتفكر ويتذكر ربه، فذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه وذرفت عيناه دمعا خوفا وخجلا وتبتلا وامتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كم مرة حدثت معك؟ كم مرة وقعت لك؟ أما تحب أن تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ هل حدثت معك؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم لا تؤاخذنا بخفي ما اطلعت عليه منا. عبد الله، كل منا له ذنوب في خلواته وله معاصي، لكن السؤال: هل لي بعد كل هذا، هل لي بعد أن تجرأت على الله وعصيته في خلوتي أو حتى عصيته في علانيتي، هل لي أن أتوب؟ هل لي أن أرجع؟ هل لي أن أعود؟ هل سيقبلني الله سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم، نعم إنه الرحيم. الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، لكن المراد أن يرى الله من قلبك خيرا، وأن يرى الله أنك عازم على الرجوع له، وأنك عازم على التوبة إليه سبحانه وتعالى. هو الرحيم يقبل التوبة عن عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فيا من زلت به الأقدام، ويا من عصى رب الأنام، باب التوبة مفتوح حتى تغرغب أو حتى تطلع الشمس من مغربها. فيا من تصر على المعاصي، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فتب إلى الله سبحانه وتعالى قبل ألا ينفعك الندم يا عبد الله. فهنيئا لمن تاب وأناب وعاد إلى رب الأرباب وأصلح الخلوات بينه وبين رب الأرض والسماوات. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين، صل على النبي محمد وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبنا، وأن تنزع البغضاء من صدورنا، وأن توحد كلمتنا، وأن ترفع رايتنا، وأن تصلح ذات بيننا، وأن تحقن دماءنا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، في مصر وغيرها من البلدان يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك حالنا، اللهم إنا نشكو إليك حالنا، اللهم إنا نشكو إليك حالنا، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء يا رب الأرض والسماء، اللهم ارفع عنا البلاء يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن كل مليل مسلم، واشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، وفرج هم كل مهموم مسلم، ونفس كرب كل مكروب مسلم، وفك أسر كل مأسور مسلم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل العداء لدينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، ومرافقة الأنبياء يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، ولا تحرمنا أجرها يا رب العالمين، ولا تحرمنا ثوابها يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما خرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الرجاء عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. يا رب فاغفر يا كريم.